وينتقل إلى مواضع أخرى فيسأل ويقول: هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ ذبيحة تارك الصلاة من كفره حرم ذبيحته، ومن قال إنه كفر دون كفر لم يحرم ذبيحته. والعلماء اختلفوا في ذلك في حق من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها ولكن تكاسل، فذهب الجمع إلى العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، وهذا هو الأرجح والأقرب للدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك وشركك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.